بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة من صفات الفاسقين أنهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ثم حكم عليهم بالخسران أولئك هم الخاسرون. وذكرنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في نقض العهود وخلف الوعود، وأن الإنسان الذي يخون لا إيمان عنده ولا أمانة له. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوفاء بالوعود وبالعقود، بل جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأمرنا الله عز وجل بالوفاء، وحذرنا من النقض، وحذرنا من الخيانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ودعا عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا بحلف الجاهلية، أوفوا بحلف الجاهلية. كان أهل الجاهلية بينهم أحلاف يتحالفون على شيء، فكان من ضمن أحلافهم حلف من الأحلاف على الوفاء بالعهود وعلى نصرة المظلوم وعلى إعانة الإنسان المحتاج. فهذا الحلف في الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا، ما كان من أحلاف على ذلك تحالفتم وتعاقدتم على شيء من مكارم الأخلاق خليكم على ما أنتم عليه، ولكن لا تحدثوا في الإسلام حلفا، الإسلام لا يحتاج إلى ذلك. أهل الجاهلية لم يكن عندهم دين، فكانوا يحتاجون إلى معاقدات على أن يقوموا بمكارم الأخلاق، لكن في الإسلام الإنسان يقوم بذلك لأنه مأمور شرعا بذلك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، الإسلام أغنى عن ذلك. يبقى لا تحتاج أنك تقول لفلان والله أنا حصلي، مش محتاج أنك تقول هذا الشيء، لأنك مأمور من الله عز وجل بأنك تصلي، إذا لم تصلي فالعقوبة عند الله. فأنت تراقب ربك وتعلم أن ربك يراقبك ويحاسبك سبحانه، فلا تحتاج إلى عهد ولا معاهدة ولا معاقدة على أن تقوم بفعل الخير. فلذلك يقول لا تحدثوا حلفا في الإسلام، الإسلام جاء بكل مكارم الأخلاق، مش هتجيبوا حاجات جديدة فوق ما جاء به الإسلام، فلا تحدثوا. ولكن ما كان من أحلاف في الجاهلية وفوا بها، وفوا لأن الإسلام يزيدها شدة. قال أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شدة. ما كان من مكارم أخلاق تفعلونها في الجاهلية فالإسلام جاء بها وبأفضل منها، فهو يزيدها قوة ويزيدها شدة. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد عن بريدة من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. الحس على مكارم الأخلاق وأنك لا تفسد، لا تفسد، وخاصة فيما كان يتعلق بالأعمال أو بحرمات البيوت ونحو ذلك. فيقول في هذا الحديث من خبب على امرئ زوجته، يعني خانه في أهله وأفسد عليه امرأته، فضل وراء المرأة لغاية ما المرأة طلبت الطلاق من زوجها، أفسد العلاقة بين الرجل وبين امرأته. المفترض في الإنسان المؤمن حين يدخل لحل مشكلة بين اثنين أنه لا يكون طرفا فيها، ما تبقاش المشكلة بين اثنين وتدخل أنت تحلها تبقى التالت بتحهم، لا، ولكن مشكلة بين اثنين تحلها تنهي هذه المشكلة. ما تقدرش على ذلك، لا داعي، دع غيرك يقوم بذلك. لا تفسد، لا تنقل الكلام من فلان لفلان ومن فلان لفلان، تزيد النار اشتعالا في المشكلة. فلذلك يقول لنا أنه لا، ليس للإنسان المؤمن أنه يخبب المرأة على زوجها. من خبب على امرئ زوجته، يعني فضل يخرب بين الاثنين لغاية ما العلاقة خربت بينهما، قال ليس منا، ليس منا، ليس من المسلمين المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على طريق الإسلام وليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يبتغي الجنة بالسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ليس منا يبقى خد طريق تاني، يبقى إلى النار والعياذ بالله، هذا الذي يخرب على الناس بيوتهم. قال من خبب على امرئ زوجته أو مملوكة، أو مملوكة العبد الذي عنده، وكذلك قياسا عليه الأجير الذي عنده. إنسان يجي وراء العبد اللي عند فلان، ما تسمعش كلام سيدك، ما تعملش كذا، روح اشتكي، اعمل كذا، لغاية ما يخرب العلاقة اللي بين المملوك وبين سيديه. كذلك الإنسان يأتي على الأجير يعمل في محل والأجير مبسوط وعايش كويس، يقول له لا لا ده ما بدكش حقك، انت لو رحت عند فلان كان اعمل لك كذا، لو كان لو كان لو كان، لغاية ما يخرب العلاقة بالاثنين، وصاحب المحل يكرشهم من المحل وما يلاقيش يروح فين بسبب هذا الإنسان. ما الداعي أن تفعل هذا الشيء؟ ليه تخرب العلاقة بين الناس؟ احذر أن تبتغي الإفساد بين المتحابين. إنسان يحب إنسانا أنت تزود المحبة التي بينهما، لا تدخل لتخريب المحبة. وأحيانا بعض الناس لقي في نفسه غيرة، إن مش معنى فلان بيحب فلان وما يحبليش أنا ليه زي فلان هذا، فهو يتوقع أن هو أولى بهذا الشيء، وهو لا يعلم ما هو السر في المحبة بين الاثنين. السر الإخلاص. إنسان يحب إنسانا الله يزيد هذه المحبة، وما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فهنا المحبة هذا سر في قلب الإنسان بينه وبين الله عز وجل. تحب فلانا لأنه متدين، لأنه مع الله، لأنه يحب الله، لأنه كذا، لأنه كذا. هنا لما تجد إنسانا يحب إنسانا، ثم أنت تقول في نفسك ضروري لهم أعمال بينهم بين الله عز وجل، فالله ألف بين قلوبهما، وأنت تحب أن تكون على ذلك، يبقى تحبهم في الله سبحانه. أما إنه لا أنفسد بالاثنين عشان يبقى لوحدي فقط، هذا ليس، لا يحل الإنسان مسلم أن يفعل هذا الشيء. هذه محبة على دنيا، ومحبة الدنيا لا تدوم، إنما الحب في الله هو الذي يدوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر رواه الحكيم الترمذي عن زيد بن ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. أول ما يرفع من الناس الأمانة، هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، ولكن هنا زيادة في هذا الحديث عند الحكيم الترمذي، وفيها ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى. أول ما يرفع من الناس الأمانة، يبقى ترفع من قلوب الناس الأمانة، أصبح الناس ولا أمانة عندهم إلا من رحم الله. طيب لما بترفع الأمانة هيكون الناس سايبين الصلاة وسيقول لك لا، يقول لك ما زاد، آخر حاجة ترفع من الناس الصلاة، آخر حاجة. يبقى كأنه يصلي وهو منزوع منه الأمان، يصلي وهو يخون الناس في أموالهم، يدخل يصلي في الجامع ويطلع يأخذ الرشوة من الناس ويأكل السحت ويعطي الناس الحرام ويعمل يشهد بالزور ويعمل، وهو أقول لك في الحديث هنا ورب مصلي، وكأن رب هنا للتكثير ليست للتقليل، كثير من هؤلاء مصل لا خلاق له، لا خلاق له. تلاقي الناس يتعجبون من أمر هذا الإنسان، فلان هذا اللي بيصلي وبيعمل كذا، لا تعجب، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الشيء، رب مصل لا خلاق له. والخلاق بمعنى نصيب في الآخرة، حسنات يعني، ملوش حسنات، أعماله السيئة أكلت حسناته فضاعت هذه الحسنات، فلا خلاق له، لا حسنات له عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث يقول: من حافظ، أو يقول خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس من جاء بهن مع إيمان، إنسان مؤمن وحافظ على خمسة أشياء أتى بها مع إيمانه هذا. قال: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. المحافظة على الصلاة، المحافظة، ربنا قال لنا أقيموا الصلاة، أقم الصلاة، عدلها وحسنها وأدها كما فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى على أوقاتها، بهيئاتها، بسجودها، بركوعها. فقال لنا هنا المحافظة على الصلاة، على الوضوء، على الركوع، على السجود، على المواقيت يبقى أتقن في صلاته وأحسنها، كذلك في وقتها لم يضيعها عن وقتها الصلاة. وصام رمضان، وصام رمضان، هنا الصلاة عبادة ظاهرة، الصيام عبادة باطنة في السر، حافظ على العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. هنا هذه أركان الإسلام، قال لنا من جاء بهن مع إيمان، الإيمان أعلاه وأعظم، لا إله إلا الله. يبقى هنا ذكر لنا التوحيد، ذكر لنا الصلاة بما فيها من فرائض، ذكر الصوم، ذكر الحج، ذكر الزكاة، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. يبقى أتى بالخمسة الأركان، أركان الإسلام أتى بهن، يقول صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة، وأدى الأمانة، أداء الأمانة هنا أعم في المحافظة على ما بينه وبين الله سبحانه وما بينه وبين الناس. أدى الأمانات للخالق سبحانه وللمخلوقين، أدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء ما الأمانة؟ فضرب لهم مثلا من الأمثلة، لأن الناس دائما تظن أن الأمانة هي فقط الودائع، واحد اداني وديعة رجعت له الوديعة، هي دي الأمانة فقط. فأبو الدرداء إداهم مثلا من الأمثلة، قال الغسل من الجنابة، كأنه يقول من ضمن أداء الأمانة أن تغتسل من الجنابة، أن تجنب، ودا وقت الصلاة ما تجيش تتكاسل عن ذلك وتحصل لي على هذه الحال، من لا تصح منك صلاة. يبقى أمانة بينك وبين الله، لم يطلع أحد على ذلك أنك على جنابة وأن المرأة على حيض، الله يطلع على ذلك، فلا تخن الأمانة التي بينك وبين الله سبحانه. فإذا كان الإنسان في سره يحافظ على الأمانة فهو أولى بأن يحافظ عليها في العلن. يبقى كأنه هنا خصص أمانات الله سبحانه في الأركان الخمس، ثم عمم الأمانة كلها فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس. أيضا جاء في حديث طويل في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل سأل أبا سفيان، وأبو سفيان بيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كتب كتابا إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، فإذا بقيصر هذا يذهب ويسأل أهل ملته عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقرأ الكتاب، فيذكر أبو سفيان أنه اجتمع مع هؤلاء، فيقول في رواية هنا أنه قدم الشام في ركب من قريش تجارة، يعني جمع تاجر، في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، هذه المدة اللي كانت بعد الحديبية، بعد الحديبية. يبقى ما بين ذي القعدة سنة ستة، آخر سنة ستة، وما بين رمضان سنة ثمانية، هذه الفترة أبو سفيان كان قبل ذلك كافرا، في هذه الفترة أيضا كان كافرا، إسلامه سيكون بعد ذلك، إسلامه سيكون في سنة ثمانية عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. أبو سفيان عرف الحق، عرف الحق، والبعض كانوا يسألونه مش أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم حق، ما الذي يمنعك من اتباعه؟ يقول إنه يخشى من تعيير نساء بني هاشم يعيرونه، اتبعت غلاما من قريش، أنت اتبعت غلاما من قريش، يخاف من ذلك. فكان يعاند أبو سفيان في كفره، كان يعاند وهو يعرف الحق. من الأشياء التي عرفته الحق، ويقول أنا ما زلت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم حيغلب وحينتصر، أنا عارف هذا الشيء. في هذه المرة لما ذهب إلى هرقل عظيم الروم، فيقول وجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل. يبقى كان السبب في أن هرقل دعا أبا سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر عظيم الروم كتابا يدعوه إلى الإسلام، فإذا به يسأل ويتحرى من هذا الرجل اللي بعث لي هذا الرسالة، هذه الرسالة شفوا لي حد من العرب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجابوا له أبا سفيان فسأله ما قرابة ما بينك وبينه، تقرب له إيه؟ هرقل يسأل أبا سفيان، أبو سفيان قال هو ابن عمي، ابن عمي الأبعد، يعني هو من بني عبد مناف، قال هو ابن عمي. قال وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. قال قيصر أدنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري، لخلي أصحابك وراك، وإذا كذبت قولوا أنه يكذب، قولوا أنه يكذب. فأبو سفيان امتنع من الكذب ليس خوفا من الله، ما كان يخاف من الله، كان يخاف من الله، ما كانش يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن امتنع من الكذب حتى لا يؤثر عنه أنه كذاب، وإلا كان عايز يكذب، هو في نفسه عايز يكذب، لكن ألا يفضحوه اللي حواليه يقول عنه كذاب ما فيش داعي. فيقول فسأله، قال للترجمان اسأل هذا الإنسان كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ جواب أبي سفيان هو فينا ذو نسب. قيصر أو هرقل هذا يسأل أسئلة إنسان ذكي جدا، إنسان ذكي، كل سؤال له معنى، كل سؤال له معنى، وأبو سفيان مش داري، أبو سفيان أهو بيجاوب وخلاص مش داري، ما يعرفش إيه اللي وراء هذا الشيء، ويظن إنه بهذه الأجوبة يمكن إنه يخلي الرجل يكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما أدلوش إنه جوابك صح ولا غلط لغاية النهاية آخر ما خلص. قال فهل هذا أو كيف نسبه؟ قال هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ حد ادعى النبوة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا. قال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل من آبائه من ملك؟ قال قلت لا. قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. فهل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال فهل يغدره؟ قال لا، ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. هنا أبو سفيان يعني لقى فرصة يقول حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما غدرش قبل كده بس ممكن يغدر في هذه المرة، خايفين من غدره، ما عبروش في هذا الشيء اللي يقوله، ما يستاهلش جوابا، كلامه حقير ليقول نخاف يغدر، وكان غدر قبل كده في خلال السنوات اللي عاشها فيكم حتى يغدر الآن، لذلك ما اهتمش لهذا الذي يقوله أبو سفيان. أبو سفيان يقول بعدما أسلم ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن تؤثر علي غيرها، يعني كان خوفي بس اللي يمسكوا علي كذبة يفضحوني بها بعد ذلك، هي دي كلمة الوحيدة اللي عرفت أقولها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل قاتلتموها أو قاتلكم؟ قال نعم. فكيف كانت حربه بينكم؟ قال كانت دولا وسجالا، يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. قال فماذا يأمركم؟ يأمركم بإيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. أهو شهد عدو للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي أعظم الشهادة، ما شهد للإنسان بها أعداؤه، فيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأمر إلا بخير صلى الله عليه وسلم. يأمركم بإيه؟ بتوحيد الله سبحانه، ينهانا عن عبادة الأصنام، يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه قل له أنا سألتك عن إيه وليه سألتك عن هذه الأشياء والجواب إيه؟ قال سألتك عن نسبه، عن نسب النبي، وانت قلت ان هو فيكم ذو نسب، يمكن ابو سفيان افتكر لما يقول ذو نسب يبقى بيطمع انه بقى كان ذو نسب يبقى الملك بتاعهم، لكن الملك ما كان يقصد ذلك، الملك يقول لابي سفيان انه كذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يبقى دي سنة ربنا في الرسل ان يكونوا اهل نسب فيكم، يعني اهل شرف فيكم، الرسول ما بينقهوش من الناس في حقارة وفي سفالة ويأتي به منه، لا لا لا، يجيبهم من اعلى الناس، من افضل الناس، من انسباء الناس. قال وسألتك هل قال هذا القول احد قبله، حد قبل النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال وأنا نبي وأنا كذا عندكم؟ قلتم لا. يمكن أبو سفيان لما يقول لا يعني في ظن أنه جاب اللي ما تجابش، يعني ما حدش قال ده بيبتدع بيخترع، جاب حاجة ما حدش قالها قبل كده، لكن الرجل يواجهه يقول له لا لا لا، هنا إذا كان ما حدش قالها قبله، لو كان قالها أحد قبله قلت رجل يتبع من قبله بيقلد اللي قبله، لكن ما بيقلدش، ده جاب حاجة جديدة، أولى أن يكون صادقا فيما يقول صلوات الله وسلامه عليه. سألتك هل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا، يمكن أبو سفيان فرحان بهذا الشيء، عمره ما كان حد في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك من الملوك، حيبه هو ملك ليه؟ ما يستهلش. لكن الرجل يسأله ويقول سألتك عن ذلك، لو قلت لي إن من أبائهم ملك، هيكون الجواب إنه يمكن بيتبع عايز ملك أبائه، عايز يأخذ اللي أخذته منه قبل ذلك، ولكن ما كانش أحد من أبائه ملك حتى يطلب الملك فيكم صلوات الله وسلامه عليه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ مين بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت ضعفاؤهم. أبو سفيان فرحان بهذا الشيء، يتبعوا أرازلنا بادي الرأي، ولكن لا، هم دول أتباع الرسل الضعفاء، عرفها هذا الملك. فلذلك يقول لأبي سفيان أنت مخطئ في ظنك، أتباع الرسل هم هؤلاء الضعفاء. سألتك يزيدون أم ينقصون؟ قلت يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ هل يرتد أحد منهم بسبب أنه ساخط لهذا الدين؟ لا لا لا، لا أحد يرتد عن الإسلام سخطة للدين، إنما قد يرتد إنسان طمعا في المال، طمعا في الدنيا، طمعا في المنصب، هروبا من أنه يتقال أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصغر منك سنا أو أنت أكبر منه سن، قد يكون هذا الشيء. ولكن أنه سخطة للدين، لا، ما فيش حد خرج من الدين وقعد يقول الدين ده علشان فيه كذا أنا ارتدت من هذا الدين. يقول وسألتك هل يغدره؟ فزعمت أنه بينكم وبينه عهد صلوات الله وسلامه عليه، وأن الرسل لا يغدرون، يعني لم يغدر قبل ذلك، وبينكم وبينه عهد، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمان. من أول ما جاء الإسلام، والإسلام يحث على ذلك، الوفاء بالعهد، أداء الأمانة. قال هرقل وهذه صفة نبي. كل الأسئلة اللي انت جاوبتها دي تدل على أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم. أنا كنت عارف أنه حيخرج، بس ما ظننتش أنه حيكون منكم أنتم. قال وإنه إن يكما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. يعني النبي شوف الآن سنة أو بعد سنة ستة، بين سنة ستة وسنة ثمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع سنة ستة وما عرفش صلى الله عليه وسلم يدخل مكة، وأبو سفيان حاسس إن هم منتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هرقل يقول له حيملك مكان قدمي، وكان بعد ذلك الفتح من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولو أرجو أن أخلص إليه، هذا الملك يقول لو أنا أعرف أن ممكن أوصله من غير ما هؤلاء اللي حولي يؤذوني واللي يعملوا كذا، لتجشمت للقيه صلى الله عليه وسلم، ولو كنت عنده لغسلت قدمي صلى الله عليه وسلم، لو كنت عنده لغسلت قدمي. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إيه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم ووصف نفسه أنه عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الكتاب إلى هرقل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هذا الإنسان، ما قالوش إلى هرقل الملك فيكون الملك على الجميع مثلا، أو العظيم يكون عظيم أهله، عظيم الناس اللي عنده، وعظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خلص، هذا الحديث في أخر. أبو سفيان يقول لما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، يعني لما سمعوا هذا الكلام من هرقل كثر اللغط فيهم، إزاي بتقول عنه صادق، إزاي تقول عنه كذا، إزاي كذا. فأمر بنا فأخرجنا. قال فلما خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أمر بن أبي كبشة، لقد أمر أمر بن أبي كبشة. أبو كبشة كأنه جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، قديم غير معروف بين الناس، لكن أبو سفيان يعرف ذلك، فأراد أنه كأنه يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش ابن هاشم، ما قالش ابن عبد المطلب، لكنه أراد أنه كنوع من الضيق والغيظ من النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له اسمه مش معهود وما هوش معروف، فقال أمر أمره بمعنى قوي أمره، صار قويا هذا الرجل. قال وهذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا، ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر، فأزله الله سبحانه حتى دخل في الإسلام بعد ذلك، فأعزه الله. قال حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره، كان كارها للإسلام، فإذا بالله يدخل قلبه الإسلام فصار مؤمنا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.